نحن عائلة نعيش بفرنسا، وهنا في القنصلية التابعة لنا وضعت صندوقا نستطيع أن ندخر فيه مبلغا من المال على شكل أقساط تؤخذ كل سنة أو كل شهر، ولنا الاختيار في ذلك يجده الشخص عند وفاته كتكلفة للتغسيل والكفن وتذاكر حمل الجثمان، وهذا الأمر ليس إجبار. الظاهر أنه يسأل عن حكم هذا الأمر. أقول للسائل الكريم لا بأس بادخار المال عن طريق مثل هذا الصندوق إذا كان هذا المال لا يودع في بنوك ربوية ولكن يحفظ كأمانة عند مؤسسة معينة تقوم على هذا الصندوق. فإذا شككت أن المال هذا يحفظ في بنوك ربوية أو في هيئة مسؤولة فابعد، لأن الأصل أن فرنسا ونحوها بتتعامل بالنظام الربوي في اقتصادياتها. فهي القضية الآن لا يجوز لك أن تشترك في هذا الصندوق أو تشترك في هذا الصندوق حتى تكون على يقين من أن المال لا يودع في بنوك ربوية. لكن لو كان على سبيل الحصالة أو صندوق التوفير أو نحو ذلك بدون زيادات وبدون أن يوضع في بنوك ربوية فلا بأس. ثم أقول الأولى لمن مات في بلد أن يدفن فيه، هذا هو الراجح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد قتل أحد ليدفنوا في مصارعهم. فالأصل من الإنسان يدفن في المكان الذي مات فيه إلا إذا لم يكن هناك إمكانية للدفن في هذه البلاد، لكن لا شك أن كل بلد بفضل الله عز وجل فيه جاليات إسلامية وفيها قبور للمسلمين، فأنا أنصح من مات في بلد أي بلد وفيه عدد من المسلمين يصلون عليه ويتمكنون من دفنه في مقابر خاصة بالمسلمين أن يدفن هناك ويوفر على أهله ولأوليائه هذه التكاليف الباهظة التي تحملهم على مثل هذه المشاركات أو الادخارات. والله أعلم. الله أعلم.